اللهم صل على محمد وآل محمد. والأولى في تحديد المفهوم أن يقال إنه مدلول التزامي يريد حقوقية محفوظة في القبر وتلك الحقوقية قد تكون هي الشاطئ العلية الانتصارية فقد تكون هي الوقت قد تكون هي الوقت وقد تكون هي الغاية المدلول الالتزامي للحقوقية المحفوظة إلا فوق للحقوقية المدلولة إلا فوق هو المحفوظ إلا وهذا التقديد وإن كان لحظه يقتص بالمفهوم المخالف ولا يشمل الموافق إلا أن ذلك غير مهم بعد أن كان المفهوم المخالف هو محط نظر الأصولي وإطالة البحث في تحديد المفهوم أكثر من هذا المقدار بل بهذا المقدار تضييع للوقت الثمين لا فائدة في أن يكون تحديد المفهوم بهذا الشكل أو بذلك الشكل بعد أن كان هناك اتفاق على واقع المفهوم هذا كله في النقطة الأولى لكن فيما سبق نتكلم إذا تذكرون في نقطتان أول ما كانت المقالة النقطة الأولى في تحديد المفهوم بشكل عام من شكل ولا النقطة الثانية في مطلبين هذا في المطلب الأول المطلب الثاني في الأركان التي يجب توفرها لحصول المفهوم فإذا المطلب الثاني في أركان المفهوم ذكر المشهور ومنهم الآخون في الكفاية أن المفهوم لا يثبت للقضية إلا إذا توفر ركنان الأول العلية الانحصارية الثاني أن يكون المعلق على الشرط أو الوقت وغير ذلك هو قدير اي الحكم لا شخص. اما بالنسبه للركن الاول وهو العلي الانحصاري فقالوا انه يلزم القضية الشرعية مثلا ناخذ القضية الشرعية كمثال، يلزم في القضية الشرعية مثلا توفر أربعة أشياء: ألف وجود ملازمة بين الشرط والجزاء في مقابل أن يكون حصول الجزاء على تقدير الشرط أمرا اتفاقيا ووليد الخطة من قبيل إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق فأحبى أن يكون التلازم بنحو الترتب، معنى أن يكون الجزاء مترتبا على الشرط بأن يكون الجزاء معلولا والشرط علة، في مقابل عكس يكون معلوم مترتب معنا في مقابل العكس بأن يكون الشرط معلولا والجزاء إلا كان، وفي مقابل أن يكون محلولين بحلة ثالثة، فإنه على كلا التقديرين لا يكون الجزاء مترتبا على الشرط. أن يكون الجزاء مترتبا على تمام العلة في مقابل أن يكون الشرط جزء الأجل، فإن الجزاء حينئذ لا يكون مترتبا على العلة الثانية بل على جزء الأجل. ويلزم بالحصول على المفهوم أن يكون الجزاء مترتبا على العلة الثانية. دال هذا الأخير أن يكون الشرط علة الذي هو علة تامة الذي فرضناه علة تامة أن يكون علة منحصر في مقابل أن تكون هناك علة بديلتان فإنه مع وجود العلة البديلة لا يكون انتفاء الشرط موجبا لانتفاء الجزاء بإحسان قيام إلا البديلة مقام الشرط. إذن لأجل ثبوت المفهوم لابد من تواجد من كون الشرط علة منحصر. وهذا التعبير أي تعبير شنو؟ كون الشرط علة منحصر يستقل تلك الأمور الأربعة التي أشرنا. يعني أي سلام بقدره لا هو هذا يشمل ماذا في أحشائه ويستبطن جميع هذه الأربعة. هذا بالنسبة إلى الركن الأول الذي ذكره المشهور وفيه هذا تعليق. إنه لا يلزم للحصول على المفهوم توفر جميع هذه الأمور الأربع. بل يكفي شيء واحد وهو أن لا يكون الجزاء قابلا للانفكاك همش مهم المختار مهم هذا المقام أن لا يكون مكرر الجزاء قابلا للانتكار عن الشرط سواء كان ذلك لأجل تلازم واقعي كما في باب العلة والمعلول أو لأجل تلازم اتفاق. أنا غير مهم وليس من المهم أن يكون التلازم واقعي وهكذا لا فرق بين أن يكون الشرط مما ترتب عليه الجزاء كما إذا كان الشرط علة والجزاء ما. أو لم يكن كذلك كما إذا كان محلولين لعلة فإنه في باب المحلولين لعلة ثالثة إذا انتفى أحدهما حتما حتما ينتفي الآخر. الآخر أن يكشف عن ماذا؟ عن زوال العلة. انتفاء هذا المعلول لن يكشف عن زوال العلة، مع زوال العلة يزول المعلول الثاني. وعليه فالانتفاء عند الانتفاء ليس موقوفا على أن يكون الشرط علة والجزاء معلولا، بل يكفي كونهما معلولين لعلة ثالثة. وهكذا يكفي، بل ويكفي أن يكون الشرط معلولا والجزاء علة، كما في قضية في قولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالع، هذا المقدار أيضا يكفي اقتناص المفهوم، فإنه بانتفاء معلوم يلزم أن تكون العلة منتفية. وهكذا يا إخوان لا يلزم الأمر الثالث شنو؟ أن يكون، وهو أن يكون ترتبه ترتبا على العلة التامة لا على جزء العلم، هذا أيضا ليس بلازم. فإن الشرط لو كان جزء علة فانتفاؤه يوجب حتما انتفاء جزاء المعلوم، وإنما المهم شيء واحد من هذه الأمور الأربعة وهو الرابع. فقط الرابع يلزم توفره دون الثلاثة الأول، فكان من المناسب للمشهور أن يقولوا يلزم أن تكون الشرطية منحصرة في الشرط المذكور القريب، ولا يوجد شرط هذا المقدار وهو حصار الشرط وعدم وجود شرط بديل، هذا المقدار يكفي في اقتناص المفهوم سواء كانت شرطية الشرط اتفاقية أو لتلازم النص، وسواء كان علة والجزاء معلولا أو غير ذلك، وسواء كان علة تامة أو جزاء، كل هذا غير مهم. المهم فقط وفقط أن عدم وجود شرط بديل أصلا. لو كان المشهور يعبرون الركن الأول عدم وجود شرط بديل لكان هو الأولى للمراد. هذا بالنسبة إلى الركن الأول والتعليق عليه. وأما بالنسبة إلى الركن الثاني فقد ذكر المشهور أنه عندنا طبيعي الوجوب وشخص الوجوب. فرقوا يا إخوان بينهما، والفارق بينهما أن وجوب الإكرام الناشئ من مجيء والمقيد بالمجيء والثابت بملاك المجيء والذي موضوعه المجيء، هذا شخص الوجوب. فالوجوب المقيد بالمجيء الذي موضوع المجيء هذا شخص. وأما أصل وجوب الإكرام سواء كان بملاك المجيء أو بملاك العود من السفر أو بملاك القرابة أو بملاك الحاجة أو بغير ذلك من الملاكات، هذا أصل الوجوب بقطع النظر عن هذه الملاكات الخاصة، هو طبيعي الوجوب طبيعي. والمفهوم إنما يثبت لو كان الحكم المعلق على الشرط هو الطبيعي، فانتفاء طبيعي الوجوب هو المفهوم. يعني لو كان المقصود في قولنا إن جاءك زيد وجب إكرامك، إن كان المقصود هذا أنه إن لم يجئ فلا وجوب للإكرام بأي ملاك من الملاك، سواء كان محتاجا للإكرام أو لا، سواء عاد من السفر أو لا، سواء كان قريبا لك أو لا، سواء كان أو لا، سواء كان أو لا، سواء هذا يقال له مفهوم. إذا المنتفي انتفاء المجيء، المنتفي ما هو؟ أصل الوجوب من أي ملاك ومن أي سبب هو منتفي. أما إذا كان المقصود من الجملة المذكورة أنه إن لم يجد انتفى الوجوب وجوب الإكرام المقيد والذي موضوع المجيء. أما وجوب الإكرام بالملاذات الأخرى يعني لأجل أنه علوي، لأجل أنه محتاج، لأجل أنه عاد من السفر، تلك مسكوت عنها. فقط المرتدي فقط وفقط انتفاء المجيء المنتفي هو وجوب الإكرام المقيد واللي في ملاكه واللي في موضوعه واللي في علمه هو المجيء، فقط هذا المنتفي دون البقية. هذا يقال له انتفاء لشخص الحكم بالوجوب الخاص، فهو ليس من المفهوم في شيء. فالمفهوم إذن هو انتفاء مولانا مولانا طبيعي الحكم، أما انتفاء شخص الحكم فليس من المفهوم في شيء. والسبب في ذلك، السبب في ذلك، في ذلك عن شنو؟ أن انتفاء الشخص ليس مفهوما. والسبب في ذلك عدة أمور، منها أن انتفاء الوجوب المقيد بالمجيء انتفاء عند انتفاء المجيء هو أمر عقلي يحكم به العاقل، وليس ثابتا لأجل ظهور القضية في ذلك. قضية إن جاء ذلك لأجل ظهورها في ذلك، فللعقل يحكم بذلك. إذ العقل يقول كل حكم مقيد ينتفي بانتفاء قيده، هذا حكم عقلي. المشروط عدم عند عدم شرطه، هذا حكم عقلي وليس من الضرور والمفهوم في شيء. فحتى إذا أنكرنا الضرور وأنكرنا المفهوم هذا المقدار مثلث، أن الحكم المقيد بقيدين عدم عند عدم قيده هذا من المسلم، أمر عقلي وليس ثابتا لعدم المفهوم والضرور. ومنها أنه لو كان انتفاء شخص الحكم مفهوما يلزم ثبوت المفهوم لللقب، لللقب، مع أن عدم ثبوت المفهوم له من الأمور الضرورية. فلو قيل أكرم زيدا، فزيد يسمونه لا ركن القضية، يسمونه يا أخوان كل ركن في القضية يسمونه لا، فزيد ركن يسمونه لا، فهو يدل بلا إشكال أن هذا الحكم مقيد بما بذل، وأنه عند انتفاء زيد ينتفي وجوب الإكرام اللي في موضوع ياهو منو منو شنو في موضوع زيد هذا هو ينتفي بلا شك. وعمر لئن ثبت له وجوب فهو وجوب شنو غير الوجوب الثابت فيه. فلو كان انتفاء شخص الحكم مفهوما لكان للقب مفهوم. استدل جملة أكرم زيدان أن الوجوب الثابت لزيد منفصل عن غير زيد. هذا المسألة قبلها إشكال مسألة يلزم أن يكون اللقب مفهوم مع أنه بلا إشكال ليس له. فمنه يتضح على أن المفهوم هو انتفاء الطبيعي طبيعي الحكم لا شخص الحكم. وتعليقنا على هذا الرسم يحكي غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.